صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بحمد الله أعتذر عن التخفيف، ودائما الجمالية يعني تحتاج تجرب حاجة ثابتة على إذا الواحد ياخد رجلك تاخد رجلي عليها تعبرون عنها. لا زال حديثنا أيها الأحبة موصولا حول التعرف على هذه القواعد المباركة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما سبق وقلنا أيها الأحبة إن فائدة هذه القواعد في الحقيقة فائدة مهمة وليست صعبة ولا سهلة، لأننا في كل قاعدة ندرس جملة كبيرة من السر، كل قاعدة ندرس جملة من السر، لأن القاعدة عبارة عن حزام، هذا الحزام يربط لنا كثيرا من الأحكام الفقهية، وهذا من محاكم الشريعة، وهذا من وصوف علمائنا، فإن العلماء نظروا إلى الشريعة، عرفوا مقاصدها، عرفوا أحكامها، فصنفوا ميسرين على أمثالنا في طلاب العلم هذه القواعد، بحيث إن الإنسان إذا نظر إلى القاعدة استطاع أن يفهم كثيرا من الأحكام الشرعية، كما سبق معنا في القاعدة الأولى: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو واضحة، ولا تنهى إلا عن ما تخالفه خالصة أو واضحة. القاعدة الثانية: احل الأحكام والأمور بالمقاصد، فالنظر إلى المقاصد مهم جدا جدا، والشريعة تنبني على هذا. فالقواعد الفقهية عبارة عن أحكمة، هذه الأحكمة تربط كثيرا من المسائل العلمية، بحيث يتمرن طالب العلم على أن يجيك في أي مسألة إذا فهم قاعدتها، لأن المسائل الفرعية لا تتناهى، والتي كانت في عهد رسول الله ليست كالتي كانت في عهد أبي بكر، والتي كانت في عهود الصحابة، يعني أقصد المسائل الفرعية ليس كالذي في عصور التابعين، والذي في عصور التابعين ليس كالذي في عصورنا نحن الآن. فنحن عندنا كثير من المسائل الفرعية والمتنوعة تحتاج إلى إجابة رافقة وتحتاج إلى فتوى، ولهذا الذي لا يعرف القواعد الفقهية ولا القواعد الأصولية ولا أدوات الكلاب ولا تتكامل لديه هذه الأدوات فلا يحق أن يفتي ولا يحق أن يتكلم في أحكام شرعية، لأنه قد يظن أنه مصيب ولكن على غير هدى. فهذه القواعد تعصيه، يعني مثلا الآن لو أحدث عن حكم الكفار قال ما كان شيء للنبي صلى الله عليه وسلم الكفار، ما كان شيء، هتقول تأييد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكفار مش خمس، فتجيب بأي شيء. النبي ما عنده دخان ولا عنده سجائر صلى الله عليه وسلم، واحد يلقى الخمر لا تسكر، الدخان لا يسكر ولا شيء. طيب نجيب ايه؟ نجيب قاعدة الضرر، قاعدة الضرر، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم. يبقى نجيب عن الدخان بهذه الأدلة، مش واحد يقول والله أنا أريد دليلا خاصا، لا أنا أريد نصا نبويا يقول لا تشربوا الدخان، لا تشربوا الدخان، نقول له برضه ونحن نريد نصا نبويا يقول لا تشربوا الهيروين ولا تشربوا الكوكايين، نقول في أصل جامع ذهاب العقل، لأن الخمر الذي حرمها الإسلام ما ذهبت العقل على ما ذهبت العقل، نقول طيب البنت ما هو البنت بنت العقل، يبقى البنت حرام، يبقى ياخذ البنت يبقى كشريك الخمر. يقول لا، ما خامر العقل وذهب العقل على وجه اللذة والطاقة. يقول كويس، هذا قيد وقيد في غاية الأهمية، يبقى ما خامر العقل وذهب العقل على وجه اللذة والطاقة ده خامر، وبالتالي أحسيت في الهيروين وأحسيت في الكوكايين وأحسيت في كل هذه المواد، حتى لو كانت أسرة طبية من بعض الأطباء لبعض مرضى الأعصاب، لكن كل ما تحولت إلى لذة وطلب عندك وذهبت عقلك أو كسرت بدنك يبقى خلاص الحكمة بالخمر. فما لك لا تشرب الدخان؟ بجميع قواعد الضرب الواردة عندك في الشريعة. إذا عندنا القاعدة الحقيقية تستطيع من خلاله أن تجيب عن كثير من المسائل الفرعية العملية التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تربط هذه الأمور وحينما تحفظ القاعدة فالقاعدة يدخل تحتها ما لا يتناهى. واحد النهارده مثلا في بيع وشراء يوم يعمل لك حاجات من التلبيس والغرض والجهاله مما يزينها للناس، واذا سالت عن هذه المساله ما تجد نصا صريحا واضحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما الذي موجز النص من غش ما ليس منا في رجل اخفى بضاعته السيئه الرفيئه واطرر البضاعه الحسنه حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فاصابها بلد فقال يا صاحب ما هذا البلاء؟ قال اطبق السماء يا رسول الله. قال ما فعلت وفعلت؟ يبقى نفس هذه القاعده التي تؤخذ من هذا وهو نهي الشريعه عن الغرض والجهاد وعن التلبيس والتدريب، نقول برضه لصاحب السيارات ان البرومه اتلاها من اولها الى اخرها، ان دهنها قبل البيع باسبوع يقول له يا صاحب السيارة هل جعلت هذا أعلى؟ وصاحب البهيمة التي قام بعملية تصفيق لها فلم يحيب يوما ولا يومين ولا ثلاثة أيام ولا أربعة أيام حتى أخذها إلى السوق، فإذا بضرتها ما فيها من السيارات نقول يا صاحب البهيمة لا تفعل ذلك وهكذا. فالقاعدة التصفية القاعدة التقنية تستطيع إن فهمتها وعرفت ضابطها أن تنزلها على كثير من الأحكام الشرعية. ولهذا دراسة القاعدة التقنية دراسة ممتعة جدا. ليه؟ لأن إذا تدرس تحت القاعدة الواحدة جل الأحكام الشرعية. يعني إذا النهارده مثلا هندرس مثلا آداب قضاء الحاجة وبس أو نواقض الوضوء وفقط، أنت تدرس النهارده مسائل الحج ومسائل الصلاة ومسائل الصلاة ومسائل في الديات والجنايات ومسائل في الأنكحة. ليه؟ لأن القاعدة الفقهية حذاء يتناول جميع هذه الأحكام التي تدخلهم معها. القاعدة الثالثة عندنا مش ممكن القاعدة ثلاث كلمات المشقة تشبه التجديد. ثلاث كلمات تشبه التجديد. المشقة تشبه التجديد. فشريعتنا شريعة سهلة وسمح وحيدية كما أمر صلى الله عليه وسلم، وكما دور البخاري على هذا إن هذا الدين يسر. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحنفية السمح، الحنفية في الاعتقاد، السمح في الأحكام والأعمال. فمن جهة الاعتقاد شريعتنا حنيفية أتت بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلم نعبد حجرا ولا شجرا ولم نتعبد بقطعة ولا شخص ولا غير ذلك، إنما إذا دعونا فنقول يا الله، إذا استغفرنا فبالله، إذا استعنا فبالله، إذا توكلنا فعلى الله تبارك وتعالى، كما أننا إذا صلينا فلله وإذا صمنا فلله. فما قبلنا رجلا قط من مجتمع المسلمين إذا يصلي ويقول نويت اصلي للتصليح، ما قبل رجل يقول هكذا، ولا قبل رجل يصوم يوما فكانه على ما تصوم يقول انا مصوم من بلد، ما قبل رجل هذا. لكن تراه يقول تراه يتوكل تراه يستغيث يا ام العربيه يا ست يا عباس يا رسول يا ابا العينين يا كذا، يظن ان ذلك ليس عباده، ولا يفرق بين الصلاه وبين الدعاء ولا بين الصيام وبين الاستغاثه والاستعانه. فاتت الشريعه بالحنفيه واصل الحرج الميل، اصله الميل والميل عن الشرك وعن هذه الخرافات هي الحنفيه. هي الحنفية. هذا بالنسبة للاعتقاد، فشريعتنا الحنفية في الاعتقاد سمحت في الأحكام والأعمال والمعاملات، سمحت سهلة سهلة يعني خدعة. واحد، الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده إلا بما في مقدورهم، فعندما أحكم يقول لا تكليف إلا بمقدور. دليلها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني صيام شهر الإسلام في مقدور، خمس صلوات تصلي في اليوم في مقدور، زكاة أموال إذا بلغت الإنصاف حال عليه كله كذا، كل عدد بمقدور، الحج إن استطعت بمقدور، ما في أبدا حكم شرعي كلفنا الله سبحانه وتعالى به إلا وهو بمقدور العبادة، فكنا كده حكم ليس بمقدور. هذه عبادة من العبادات كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، وحكم شرعيا كلفنا الله سبحانه وتعالى به، وليس في مقدورنا، هو الخلق به صلاة صيام زكاة بأربع الأربع الأفضل على الشهادتين. كل هذا ليس في المقدور ولا في المقدور، كل هذا في المقدور، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن ذلك أن الله سبحانه كلفنا بما في مقدورنا، كلفنا بخمس صلوات وجعلنا متفرقة خمسة بس، وجعلنا متفرقة تستغرق جزءا يسيرا من الوقت، ولهذا كان يصلي الوضوء على الصلاة لا يشعر بها بثقة فيها ولا يشعر عن الصلاة تقطع وقتك بالعكس بالعكس، لأنت تحتاج إلى هذا الوقت، أنت شغال بالساعة 7 الصبح ولا من طلعة الشمس، مش شاب بعد 5 ساعات تدخل المسجد وتتوضأ وضوءك للصلاة ليعود نشاطك، ثم تقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى 10 دقائق ارتفاع ثم تقف وضوء. أي واحد تصبح بعد وقت يشيل جدا وكذلك العصر المغرب العشاء الفاجر الفاجر تقوم فتبدأ يومك مبكرا، صيام هو صيام شهر في الفاجر الثلاثة 12 شهرا، ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بصيام 6 أشهر، إنما كلفنا الله بصيام شهر واحد في المقدور. الزكاة إن وجدت إن كانت ليست تجارة ولا تمام ولا زراعة ولا كذا ولا قمر ولا حب، وإلا أخذت أنت الزكاة، فليس كل واحد مكلف، ليس كل واحد مكلفا بالزكاة، اللي ما يجيبش مال يبقى طلع زكاة من ثياب، اللي ما يجيبش تجارة يطلع زكاة من أثاث بيته، مرة يطلع كبير مرة يطلع كنبة مرة يطلع كبير، لا، ولكن الزكاة وجدت في أصناف مخصوصة، وجدت في أدوات ذات الفضة لأثمان يعني، وجدت في عروض التجارة، وجدت في الخروج من الأرض، وجدت في دهنات الأنعام. لكن ذلك الزكاة لا تجب عليه، واحد صنع عمارة 10 أدوار وعنده 10 عيال، كل عيل كتر في الدور نقول طلع سعر عمارة ممكن تتكلم 3 مليون جنيه، لا الطلاع في الدور، طب هيأجر هيأجر العمارة ولا كتر العيال، هيؤجر العمارة نقول له انت كبر لا عليك فيها إلا فيها حصلت التجارات وبنت المصارعة على عين حد، يعني انت بتجيبوا تسرد بتجيبوا تحل بتجيبوا سوسة اصلا انا في حاجات بتجيبوا الرضا وحاول تكون شرير ده رضا في عين مفيش اشكال، جبت سيارة كده مفيش مشكلة، واحد ركب سيارة نص مليون جنيه مع لهو زكاة السيارة، نص مليون جنيه مع لهو زكاة السيارة، زكاة الفروع والثمار، ورقة الفروع ورقة الثمار فرقب عليك زكاة، زكاة امتى؟ زكاة الإنفاق، طلع لك شوية طلع عليك؟ لا، طلع لك شوية طلع عليك؟ لا، ومرجل إذا بلغ 5 أوسط، قال الله عزنا ليس فيما يقول 5 أوسط صدقة، يبقى 3 براش، 5 أوسط يعني يعني 600 صاع، لأن الوزن 60 صاع، مش هتعرف تكفي في 600 صاع، يعني بالوزن قد إيه؟ بالوزن 613 كيلو أو 612 كيلو، يبقى أنت عندك 612 كيلو قمح، اللي عندك 600 كيلو 600 يعني عندك 7 ثمن شويه مثلا في الزكاه. اذا بلغ النصف 5 أوسط يبقى عليك الزكاه. عليك الزكاه في العشر ولا النصف ولا الثلث؟ كل من اعضاء الله افرايت ما اخوكم اهل الزكاه الاولى ونحن الزكاه. لو كل واحد في ارضه شرب يمنعه فيمنع الله سبحانه وتعالى من هذا الحد والقمر الا ان تقدم لنا شرطا لحياتك طبعا النصف. ها هيختار النصف ولا يختار ابن خالوص ولا يختار خالوص؟ هيختار النصف. لكن الله سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه في ضرعه وكماله وخرجه من ارضه فرض عليه نصف العشر مراعاه لنفقته او العشر ان كان يروى السماء. أجل السماء ينزل الله فيها منها المطر وأجل الأرض لله سبحانه ينبت لك منها الحق والقمر ومع ذلك الرش يعني كل عشر شهر طلع شهر أو طلع نصف شهر إذا كنت تنفق عشر عدة مرات وفي مالك إذا أعطاك نصف ورجع الشهر رائع المخرج فتخرج شيئا لا يتعلق به نفسك مثل الأموال 1000 جنيه هنيئا لمن يملك 1000 جنيه النهارده حطهم على جنب 1000 جنيه هيمر عليك الحوت تطلع قد ايه؟ 500 ولا 400 ولا 300 النهارده انت بتحاسب على باب الكهرباء النهارده انت عندك بتحاسب مثلا ب 5 جنيه النهارده بتحاسب ب 40 ده لو انت ما عندكش حاسب ولا بعض الناس بتحاسب ب 190 300 على باب الكهرباء ده شهريا. لكن انت كل شهر كل عام هجري تطلع عن 1000 جنيه 25 جنيه طب تروح حصل في جوه بروح في الكلام ب 25 جنيه طيب 10000 تقوم طالع كام؟ 250 جنيه 10000 طالع 250 جنيه كل سنه خلي بالك كل شهر. طبعا انت بقى تتمنى تمسك 10000 جنيه وتطلع 250 كل شهر مش كل سنة بس سنة 10000 جنيه. وكذلك عروض التجارة تبقى تاجر في ملايين وكذا وتطلع ربع في العشر اللي هو 2.5 كل جنيه 1000 2.5 وبعدين 2.5 يروح منين؟ عندك اخ فقير وعندك واحد ثاني فقير في البلد تدي لاخوك يبقى ما راحش بعيد اصبحوك بتنزل وتديني ولا يعني لو انت راجل غني وعندك تجاره وبتاع وكده وهرس في الفلوس واخوك يعني تبقى انت اللي هتقف جنبه وكان اديله من الزكاه يبقى انت ما حدش يغيب اديله من الزكاه. هذا المرأة هتطلع الزكاه طلع في النص الزوج مش لاقي ياكل طلعت فلوس الزكاه طلعت فلوس. فالقريب اولى من البعيد ولو كان فقيرا يبقى الزكاة تطلع لمين؟ تطلع لدول. وبعدين الزكاة تتحط نفسك ما تعرفش انك انت بتشتري حراسة على اموال الزكاة. ليه؟ لان انا عندي مصاري وعندي حاجات وعندي اموال وجنب الفقراء والمساكين بديهم كل سنة زكوات يلا طلع خد 5000 جنيه مثلا من زكاة. والله كان واحد يذكرني عجب يا اخوان عجب والله ده عجب. واحد يذكرني انه يعرف احد من الناس قابله فرحان هو من مصر ويعمل وكان يعمل مستشار عند المرسى. يقول هذا الاخ اللي عنده حوالي 30 مليون جنيه 30 مليون تقريبا يزيد ما يخلش 30 مليون. يقول فلما قابلت الحرب هناك فاقول مريض اقول في مصر ده مريض عنده اخ مريض فالاخ ده بيقول له ايه؟ بيقول له 30 مليون وده اصل عاقل اخوه ولا بتاع ولا اي حاجه. فبيقول له احنا اخوك يعني مريض بتاع ولا مش مبلغ فهو كان طالب 4000 جنيه انا مني 2000 جنيه بيقول يعني انا مني 2000 جنيه وانت شوف 2000 جنيه من دول. الغريب هذا بيقول انا هدفع 2000 جنيه وانت شوف 2000 جنيه والله من اسبوع يقول لي هذا الاخ وهما في الحرم انا بجيب 2000 جنيه ليه جنيه 2000 جنيه ده أخذت كذا أنا قال لك الحرب فأنا عدت أذكره كده بالله في النفق أو بتاع راجل ما قال خلاص ان شاء الله بكره في ماده خير بوزعه فالاخر يقول طبعا انا استعديت بقى صفحي حجري باذن الله وتقسيم دول لما يقول له اما خد مبلغ لما تنزل مصر توزعه انت تخيل كده عايز تقول له انا ابقى 30 مليون انت حسك كام مثلا ما تنزلش 60 مليون ولا بقول لك انا بقى الان هتديني 10 جنيه 20 جنيه فلما قابلت اليوم قال لي 200 جنيه دول بوزع 200 جنيه 200 جنيه 200 جنيه فنحن نقيم من هؤلاء الفقراء حراء الاموالين لاننا نزيد الخمس ولا الثلاثه ولا الاربعه ما بدلوش من عندي فضل وانما الذي تفضل بهذا الرزق علي هو الله فانا بقى واجب علي زي الصلاه وانا عاد واحد راح كده المسجد ده بين المسجد واحد انفق بين المسجد نقوم احنا بعد كل صلاه نروح السلام عليكم ها خلي بالك اهو هنصليك اهو صلاه مسجدك تمام لا انت ليس لك منا منا من الله سبحانه وتعالى ذلك هذا الرجل الذي يعطيه الزكاه ماذا يصنع ماذا يصنع لو شاف عندي لو شاف عندي واحد يجي يتعدى على المصنع ولا كذا هو يحوش هيقول لي بارك يا رب بارك اللهم بارك مبارك ده يتمنى ان انا ابقى بعيد بدل مصنع يبقى 10 لانه هذا يقول عليه النفس فاسافر من مجتمعي حراسا على مالي دعاسا كذلك الصوت شخص ومع ذلك ثمن كان منك مريض او على سفر فائده الايام الاخرى الحل افطار المرضع شهدك افطار المكفاء الحار الشيخ الكبير طبعا يطعم كل يوم مشكله قد ايه مين تاخد منه خلاص خلاص انتهى الشيخ هذا ركن صح من هذا الرجل سقوط الدين بدل ما يسوق راجل كبير السن خلاص الله مما تاكله الحج في العمر مره ان استطعت اليه سبيلا في العمر مره ان استطعت اليه سبيلا قيل يا رسول الله اكل عام قال انا اني لو قلت كل عام لوجدت ده مره واحده لمن استطاع اليه سبيلا مره واحده ان استطاع ان استطعت وليس ما استطعت ومت من غير حج فلتاتا على ذلك فلتاتا على ذلك يبقى الشريعه اتت بالتجديد أدب التوحيد ولهذا كل ركن من أركان الإسلام وكل حكم شرعي أمر الله به أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقدور المكلف ثم شرع الله لنا ما يجعل حتى في خمس صلوات بس مش تمثيل ومع ذلك شرع الله لنا ما يشجع الإنسان على الإصرار وهي الجماعة الجماعة لأن الجماعة تشجع الصيام كل الأمة مقصود الحج كل الأمة في إسرائيل واحد فشرع الله عز وجل لنا هذه الشريعة العظيمة السماء يبقى عندنا هذه القاعدة الجميلة المشقة تجلب التيسير فحيث ما وقعت المشقة جاء التفسير فمن لم يقطع يصلي القاعدة دائما فليصلي القاعدة فإن لم يقطع يصلي القاعدة فعلى التمرين أمر آخر غرقا في الصيام طريق غرقا إذا كان معيش خلاص ما عليك شيء إذا كان ولهذا ممكن إن واحد يعمل إيه؟ الصيام ما يصومش إذا كان عاجزا إذا كان عنده فما يجوزش إذا كان الحج لن يستطع يعمل يتعبد الوضع يتعبد الوضع الصلوات مع الشهادتين من أركان الإسلام هذه القاعدة على شقق تجديد التيسير تدخل معنا في كثير من الأحكام ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال ومن فروعها العفو عن الدم اليتيم النجس العفو عن الدم اليتيم واحد مثلا في السويس ناموس وبتاع كلام هذا القبيل ادي بص بقى جلابيته ناموسه كذا عمل حتى الدم يا رب اتفضل ولا دمك واخد بالك ماشي جنب الضغط طقطق حريق ساعه ولا تسال صلي شوف نقط مش مشكله خالص يقعد عن هذا الاسم صبحي بتعور واحد مش مشكله يلا فكر على المصاري مفيش اشكال ويعرف عن هذا الدم اليسير ولا كان المسلمون يصلون في جراحاتهم ولا كان المسلم يرسل السيف ويرسل فوقه كل صلاه كانوا يصلون في صحات الوضع واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاه فلتقم طريقه منهم معك وليقولوا اسكح ثوبك اذا سجدوا فليقولوا منهم معك شوف انت الجبار ده بينفع رجلك في اليوم بتلاقي هدومه عامله ايه امال بقى عمال تبك تبك تبك تبك الجنه تحت ظلال السيوف تشوف صحات الوضع صحات الأطفال بتبين كل النهارده الحرب بتبقى أطراف تدمر وساعد الصاروخ يعمل آلاف السلم متراب مفيش شجاعة ممكن أنت تكون بتخاف من قطة ومع ذلك تشهد معركة عمال بتبقى على الزراير تطلع في القنابل ورا الخط لكن هناك لا هناك لا الزلمة بتأثر ملاك سيوف ولهذا المجاهد في سبيل اللي ينزل والله يحفظنا احنا لو نشوف عكس دلوقتي بالسكاكين والسيوف احنا نحسن مش نطلع من ذلك هنخاف مجرد الرؤيه فمجال الخوذات المعسكر ده 5000 نقاط المعسكر ده 10000 نقاط يعني 15000 راس كل واحد يطلع فيه وده يضرب راس جنبه ده يتقطع يقطع راس ويصير راس جنبه يشيل دمه وده يقطع طرف تخيل هذه المعركه تخيل عشان كده لا يقوى على الوقوف فيها الا ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا من سحر قول من اسلم الجنه تحت ظلال السيوف لان الفتنه تحت ظلال السيوف هي الفتنه لهذا الجنه ولهذا ذكر العلماء ان من الاصناف التي تامن فتنه القبر في ناس ما بيسالوش في القبر من ربك وخليكم مدنيين مين هم؟ منهم الشهداء قال دليل كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم الفتنة كفاية أول كفاية كفاية معارك اللي خطأ كفى لذلك الفتنة يبقى الكلام في خبر كفى لذلك الفتنة كفى لذلك الفتنة طيب ومن فروع هذه القاعدة على تشخص تنزيل الفيتين الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستجابة شوف احنا عملنا شو الفقه ازاي اللي بقى بتدرس الفقه دلوقتي هتجيبه من اوله لاخره بقاعده واحده صارت في الناس المحطات تجيبه ولهذا درس القاعده الفقهيه درس اطلاقه به يعني درس في الاصول ده درس في الدين كله في كل الفقه تدور هنا وهنا طيب انتقلنا من الدرس الى الاستجابة والاستجمار الاستنجاد يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة وما يقوم مقاما واحد لم يجد ماء الماء استطاع مع المنزيل طلع واستعمل المنزيل يقوم وهو خطوات كده وقل اخر حجارة الصخرة اتوكل على الشر خرقة اتوكل على عين صحيا وقل بس فيها شيء حاجة ايه في صحيح اللي بيروح الاثر لكن يبقى الريش الرئيس موجود ازاي اتخذ اخر ما بقاش لا لا لا اما اروح بقى البيت انا في الصحراء ولا في السفر اما اروح البيت البيت الاخر اجمعهم مع بعض قاتل انت قاتل لان الذي شرع في استجمار وقد استجمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما عند المكالمة ان استجمار قد يوجد لان الذي شرع في استجمار علم انه يذهب الاخر ويبقى الرئيس ولا انت تنبه الشر ولا ده مش معروف ما هو ده معروف فشرع الشر وهذا وجدت الشر هذه على وجه القاتل الثاني فيبقى كان يبقى استشهد من دي شجار ثلاث مرات اذا ذهب الاثر والا اذا لم يذهب الاثر وجبت زيادته حتى ينقطع الاثر والمستحب ان تقطع على وترين فمن استثمر فالفكر فإذا زال الأدب عند الثالثة زود واحد يبقوا سبعة عند الثالثة زود واحد يبقوا عشرة لكن تقطع إذا ذهب الأخر ولكن تبدأ من حد من ثلاثة أقل من ثلاثة لا فلو واحد كتب واحدة لا من سبعة النبي يقول من استثمر فبيوجد وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتت مسعود بحضريه وروسه فألقى النبي الروسه وأخذ حضريه وقال الآن إنها يحسب وفي رواية الدين ثالثا على الثالث فقال العلماء لا نجزي وأقل من ثلاثة أصحاب يبقى الاستغناء بالاستجمار عن الاستنجاء مع بقاء الرائحة سيجدوا هذا لأنها نجري فورد ريحة ازاي ده أنت لو جبت مقصود شيك ولا رمح مش هتطيح ليه ابدا تعمل ايه؟ ما تصليش بقى خلاص لا ينفع صل على حال. فمن فروعها الاحتفال بالاستجمار عن الاستجابة. طيب قول حاجة ثانية من فروع أيضا التي تقعدها عشان قد تجيب التنسير قال رحمه الله وكذلك الهر وما دونها في الفلقة فقوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إنا عليك بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات مع إن الهر يعتبر من السباع وكذا إلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم يمير الإناء الهرة فتشرب لأنه يتعثر التحرز من الهرة يتعثر القطط تفعل كذا يتعثر لهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافين خلاص لهذه المشقة مشقة التحرز من طواف هذه القطة أباحت الشريعة كفرها وأباحت الشريعة استعمالنا فيها ومثل ذلك الحمر عندنا الحمر ناطح حتى حطت بيوتنا الحمر فالحمار يشرب تعمل ايه؟ خلاص مفيش إشكال عوفي عن ما عوفي عن لعاب الحمار عوفي عن ماء الحمار ولا يشرب لأن الصحابة كانوا يقتلون الحمر ويلتأت بشجرة هل عن قول الصحيح ولا بعض العلم لك الملخص في الطوافين الهر ما كان في حجمها ولا تنام إنما أعلم والصواب أن ما تحقق فيه الوصف إنه من الطوافين عليكم والصواب إنه ملخص فيه للمشاكل ومن فروع حديث حديث أيضا المشخص الجو التيسير قال ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظلت نجاتها طبعا دي مش كان الشتاء الان احنا الان الشتاء جاء والشوارع تتحول الى طين وغير ذلك يعني واحد مثلا ماشي جه وصل عربيه العربيه السريعه ما تبقاش عليه يقعد يعني يسأل بقى يا جماعة في المية اللي هي نزلت غير مية المطر وهل كان الأرض دي عليها نجاسة قبل ما ينزل مية المطر أنا عارف قبل ما هنا وإحنا على المصحف اللي كان مالهاش نجاسة والمية دي ليه كده ولا أي حاجة صار ترتقط الإذاعة ترتقط أهو الشمس مفيش أي إشكال تزيل كل الأداة فقط إن هو يلوث المسجد لكن مفيش أي إشكال أبدا خالص بس أكثر احتمال تحت هذا الاهتمام في الشارع عارف احتمال إيه؟ ولهذا النهارده اكثر شبابنا مصاب بالوسواس اكثر الفتاه بعد الصلاه الان الوسواس يشك دايما شويه طالب علم ويجيله من جهه الرياض يشك لسه باكر ويجيله من جهه الطهار النقط هتلاقي النقط النقطه حكم النقط انا فضيت الفعل حسيت بنقطه انا بطلت حسيت بنقطه خلصت حسيت بنقطه يا ابني النقطه ايه ده نقطة ايه؟ خلاص كل تركب حوالين النقطة حاسس بنقطة فعلا فتقسم بالله دي نقطة فعلا هذا كما الله ما اقدرش بس انا يعني بقول احتياطا لا ابعد هذا الاحتياط بس انما يقول العلماء في حاجات انما دي وسواس لا تسميها احتياطا واخد بالك لا تسميها احتياطا الا اذا تأخذت يقين الكلمات ان تقسم لان هذه فعلا نزل بقول دي نقطة بقى صفحة من الصلاة مش الشاي هيك الوسواس لا يريد العلم يتصور كذا ولان ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثه الاحكام فصلا كاملا عن الوسوسين تعرف في الكلام رحمه الله تعالى ناس كانت بتعمل اجهزه في الحمامات اكيد زي الصلاه الرياضيه اللي يسحب نفسه يسحب يصحوه يترزع مش عارف ايه واللي يقعد يعمل تدريبات ايه واللي يثني رجله واللي يعمل ليه؟ ليه؟ ده الوسوس اللي بيتفشى شرفت شرفت المياه وتبولت وغسلت وتعتبر عمرها لا تشعر بالك وبعدين ممكن ترش قليل من الماء قليل من الماء بحيث لو وجدت بلل او رطوبه تبتدي من الماء اللي عملت خلاص الا اذا اتى القلب يقينا فعلا لازم ان نزل حاجه تتغير لو حكم ما اخر اذا فالفروع هذه القاعده الطين الذي يحكمه في الشوارع محكوم عنه لا تفهم لا تفهم واحد فاهم يقول لك لا بس انا متاكد ده روى بهاء اهو شوف اهو احضر اهو نقول له حتى ولو ربط بهائي فإن ربط البهائي خارج. فمأكول اللحم مأكول اللحم معقول عن دوليه وراثيه لأنه طاهر. مأكول اللحم البقرة الجنوسة النعجة كل هذا مأكول معه. يعني كنا زمان بدا احنا نقوله حكوم زمان لما كان راضي بيك في أرض الرسل ويلوط الرسل ده وده يسح أرض ريح وعند الدوليه. طبعا هو الأرض مليانة مقرة يحكي الأرض ويصلح الأرض طبعا الدهائل طول النهار عن ملك التدول وطبع هذا فيقوم يقول لك ملك مصليش ما يصليش ليه لأن الأرض دي نجسة كل الأرض دي نجسة لا مش نجسة ولا حاجة البول والرأس بول ورأس الإنسان نجس وبول ورأس المفروض لا تتفاضل أنت تاكل تفاح ومانجا ومروق نفسك ونقص البول عندك نجسة وهذا تأكل من خشاش الأرض وطاهرة سبحان الله صلاح ونحن أمان احنا بعبر ازاي العقل ده نفهم فيه الشرع وننتقل لكن ما ليش اقول يعني ازاي الواحد بياكل دلوقتي ملاذ رطابه من اللحم والمأكولات الشهيه وغير ذلك يكون قولهم نجسا والحيوانات هذه وكذا الذي تاكل من كل خشاش الارض تكون طاهره هكذا امر الله سبحانه وتعالى هكذا جاءت رخصه من الشهيه او واحد مثلا زي ما كان هيك واحد تبول في نهر يقول لك لا احنا خلاص كده بقى نجس نجس ليه؟ انت كتير على كبيره هو راح في الفرد كان عماله يا هذا دوله واخد بالك انت في الفرد كان في الفرد ولا يهم التوكل على الله الماء كبير والماء شاري ولا مش كافي ابدا ابدا لا توسخ لا اخد خد بالك انت معاك كده شوف الموج بيجي ممكن يحكي الطوبه تلاقي الموج بيجي جاب بقى حط يا ابن الحلال سيبك من هذا لا ده الوسوس مفيش اشكال انت ماشي ناس بتنظف بيوتها في الشتاء مثلا عشان الماء ما تبقاش تصفر ناس بتنزل ينزل من المياتين هذه ماء واحد الماء تصفر لازم تقف وتنادي يا ناس ايه اللي حصل الماء جاي منين كل هذا يعفى عنه كل هذا يعفى عنه من باب ان المشقه تصيبه شفت فين الشريعه لكن الموقف ده ابدا الموقف مش يقف عند هذا ولهذا واحد مثلا بعيد الشيخ يقول الشيخ انا دلوقتي يعني فكل مراتي او بيجي في نفسي حاسس كده ان انا اقول لمراتي اتفرق وعارف ان انا اطلقها او كذا وكذا ده يقع خلاص اللي سالك كده كله على طول انت عامل ايه في البول والطهاره ايه علاقه الصلاه بالكلام ده ايه علاقه الطهاره على طول اللي يقول لك كده قول له انت عامل ايه انت عندك خشونه في الطهاره يقول لك قول له خلاص هي دي زي الطهاره بالظبط في ناس كده تقعد تطلع يطلع راجل زوجته يجي 10 مرات في نفس ما نطق شيئا ما نطق بس مجرد الشيطان يبتدي هذا وبعدين بعد كده تفكر زوجته وقطرت الكلام وهو لم يمسك لمجرد ان يتحدث نفسه بايه؟ بهذا الامر بهذا الامر هذه هو الطهاره تفكر في هذا الباب من فروع هذه ايضا القاعده الاتفاق بنقص بول الغلام الصغير الذي لم يكن الطعام في شهوته وخرج فيه بول الغلام ولد واحد رفض الولد وتتعلق بنفسه بالولد فرز الولد فرايح الراجل شايل ابنه ما شاء الله خلص مش شايل ابنه ولعبه كده طبعا الولد في الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث تتفوق كثيرا يعني ايه في الصلاه ويعني ايه كذا ويعني ايه لو اننا كلفنا بهذا ولا امه مثلا لو اننا كلفنا بهذا نحن نجلس يا ابن كل خمس دقائق كل عشر كل نصف ساعه فجاءت الرخصه في بول الغلام دون الشهيه الغلام طب واحد يقول طب ما القعده واحده طب ما هو برضه جاي في حته ليه ما تكونش رخصة الجارية فيه؟ نقول أولا نحن نتعبد الله بالحكم، لكن بعض العلماء كانت العلة في ذلك. قال لك مثلا في الولد بنتين في حد مش بيشتري بنت قليل قوي، ممكن تبقى بنت الأولى والبنت الثانية مثلا 10%، إنها بنت الثالثة كل سنة بتشتري بقى، الله يتولاها. الله لا يتولاها، دي بقى يشيلها بقى ولا يسأل فيها. حتى الام تستطبق ابنتك الاولى ماشي ربنا يغفر ذنوبك على ذلك ولد او الحمد لله تيجي بقى من الثاني او الثالث انك لا تمشي مصلحتك والظاهر ان هي تمشي بالخط ده على طول فانت تشوف اتفاق ايه واحده تقول لك جيب لك اولاد مصنع تاني يجيب لك اولاد طيب ليه ما يجيبش لا اولاد ولا مال فالنفوس تتعلق بالولد الناس تتعلق بالولد دون البنت في هذا المشقة أكبر في الولد فاروق في هذا وجاء لما كانت المشقات في هذا جلبت التيسير إذا تدور الأولاد ينفح ينفح يعني يعني يرش بس ما تحكي لك مش هتبقى تمسك وتعصر وكذا وكذا وزي المصريين مثلا مين يغسل مثلا ثوبا ناجسا في غسالة ولا يقول لك اعمل ايه دلوقتي اللي بيرش بعد الغسالة دي لما هو مش عارف ايه طب الى اخره يبقى لازم نغير الغسالة ده مع كل ايه حاجة فهذا يرش وقد جاء في صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة زهور بنت نشطر في صغير لنا لم يأكل الطعام فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فجعله على حجره سبال عليه الولد دال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائشة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بملك فأتبعه إياه بس كده خلاص بعث دم الشيخ الذي يصيب المرأة النبي قال في الصحيح تحطه ثم تقرصه ثم وهكذا لان ده نجس منين يغسل وفي روايه غير الصحيح قال النبي ولا يضروك اثره وده برضه انه يعطى يحكي في الصحيح في العباده واحده مثلا بتغسل ثوبها من دم الحيط او انت مثلا في دم كثير على ثوب بتغسل فلو صابون بروح اللون لو من غير صابون ولا منظفات بالماء بس بيبقى اللون طيب انا الان بقاء هذا اللون يدل على بقاء نجاستي؟ لا ولهذا قال النبي لا ولا يضرك اثره السلي ولكن لا يضرك اثره ان بقي لون الدم ليه؟ لان ده مشقه والمشقه تشمل السيئين بالولاد الجاريه يغسل دورها من فروع ايضا هذه القاعده وهذا الاصل انا شققت في التفسير طبعا دي من قواعد كليه الشريعه من قواعد كليه المها العظيمه من فروع هذه القاعده العمل بالاصل في طهاره الاشياء وحيدها فالاصل في المياه الطهاره والارض والثياب والثوابت وغيرها الطهاره حتى تعلم نجاستها ازاي؟ انا دلوقتي اصمر في البيض مثلا او اصمر على الطريق قدام الارض ماشي في اشكال او حتى فيها بلل معين واخد بلد اعمل ايه بقى؟ لازم انا اجي على اهل الحي الارض دي طاهره ولا مش طاهره؟ لا الارض شيء ايه؟ شيء ده مش اشكال مش شيء كده في الطاقه على الاطفال مباشره لا طب هات السجاد هات مسميه هات شويه قش مش لازم مش لازم توقع مع الاطفال على طول طيب الاصل من الثياب في الطهاره احنا الان بنستورد مثلا ثياب طبعا الثياب اللي ما فيهاش مشكله لكن ممكن بتستورد ثياب ملبوسه زي زمان كان حصل الواحد كان يروح يكسر من بورسعيد واحد عنده 5 ريال ويقول له روح بورسعيد يلبس كل عيل شاطر وجلوبه وقميص بتاع ادي كشف الفستان من نقاط بقى ده ايه بورسعيد عبر النيل طب نعمل ايه؟ الخواجه بتتكلم ايه في الحاجات دي؟ الخواجه ده بقى ممكن يتغول وما يتغطش ممكن كان عنده جمالة ما نعرفش احنا بقى لكن نسبة الثياب فيها الأب لا على طول الأصل فيها الشيخ ما بكت لا اتوكل على الله هذا الأصل في الكفاء اتوكل على الله طيب هذا في الثياب اللي الصغيرة طب لو هذا مستورد من عندهم أصل داخلية ثياب باشرة العورة الثياب التي تبشر العورة هل لازم يغسلها؟ دي بقى بتبشر العورة وده دول أصلا القوم يقول لا يتنزهون عن النجاسات دي بقى بالذات دي بالذات لا لا تسأل فيها توكل على الله صلى الله عليه وسلم ولا فالأصل في الأشياء أقطعها شوف الشريحة عظيمة شوف الشريعة العظيمة. ولهذا ده مكن الوسواس عند العالم، عشان كده العالم ما يجريش الوسواس، لكن يجي الوسواس الناس الطيبين، الناس الطيبين يصاروا كده ويتلاعب معهم الشيطان، حتى ان كفار واحد يطلب من كفر مثلا 50 مرة. والله صار بعض الناس يبذل فيه ادب الى هذا الله الله وهكذا، عشان طبع الله واكبر فيه، وهكذا الله اكبر طبعا وواصل الكل يرجع الاول ما مش عارف وقرر فتح على خلاص وهكذا. فالاصل في الاستجابة دي. طب الاوامر هذه الاوامر اذا كان كذا لا فكر الله اطبخ فيها، حتى لو جاءت في الصوره مجرد الصلاه، حتى لو جاءت في مجرد الصلاه، فإذا الأصل في الأرض الطهارة والثياب الطهارة كل شيء الأصل في الطهارة، إلا إذا علمت النجاسة، إلا إذا علمت النجاسة، إذا علمت النجاسة خلاص. واحد مثلا بعتك سجادة تصلي عليه، تقول له واحد لو أنا بتصلي مثلا ابنك أو بنتك بتبارك عليها ولا لا، خلاص صلي توكل على الله ولا تسأل، لا تسأل، ده تيسير عظيم، تيسير عظيم. اي ولياء خلق الله عليه وسلم في جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحبي وفيه خمسه لم يرفعون احد قبل قال وجوه الى فيها الارض ايه؟ مسجدا وطهورا. قال لا، يعني من اي مكان مفيش ميه توقع على قدره على الصواب. مش لازم تصلي في المسجد، انت في صحراء كده ما تنتظرش الناس تصلي وانت في مكان. فقط الا الاماكن التي منع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، المقبرة لا تمقضيش فيه، الحمام لا مقضيش فيه، إلا أماكن الإبل ومرابط الإبل لا مقضيش فيه، معناها مقصود اللحم، بس دي لا ترجع إلى النجاسة، إنها ترجع لعيلة تعبدية يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل في المياه الطاهرة، أنت عندك إناء الآن، الإناء ده طاهر ولا مش طاهر؟ المية دي توكل على الله. توضا لا تسال هذا السؤال، ما تسالش عن الماء صار ولا مش صار. طب هنا غسل الابره برضه ما تسالش، وده احنا جينا شرحنا لها للفرق من الفرق اللي بيحصل بعد ذلك. طيب كذلك الاصل في الاطعمه والاشربه في الشيء الا اذا علمت او نص الشرع على تحريمه. انا دلوقتي ما اعرف ذات بلحمه، طلبت لحمه، طلبت كفته، طلبت كذا، جالي لحمه، هل اقول له تعالى اللحمة إذا لحمة إيه ومذبوحة على إيه أو كذا وكذا، لا يا رب توكل على خذي وتتبت مسلم الحمد لله كله. أصل احتمال يكون ما تماش الله يا رب احتمال الكل، لا تسأل، لا تسأل. طب دي لحمة مستوردة، مستوردة من إيه؟ بلد نصراني كل، بلد يهودي كل، ولا إيه؟ نصراني يهودي. ربنا سبحانه وتعالى انت في القران هذا التاكيد، وطعام الذين اوتوا الكتاب حلوا وطعامهم، بس زي ما ربنا اباح لنا نكاح النساء اباح لنا اكل الطعام، وطبعا مش اكل الطعام يعني ربنا اباح لنا الرز بتاعهم واباح لنا العيش بتاعهم، لا الايه ما تقصدش كده، ما هو العيش والرز ده مما اخرجه الله ده مباح وحلال، لا اشكال في ذلك. لكن اللي جاء بقى هنا البحث المذبوح. بس انا شيخ بيقولوا بيقولوا الشاب ماشي، الشاب بتاعه كده ماشي، طب انا يعني اصل انا مش قادر، انت حر تعمل هذا بنفسك، انت مش عاوز تاكل لحمه مستورده بنفسك انت حر، لكن لازم تحرم ذلك على الامه، لان انا خرجت بنص محكم وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم، بس ده ممكن يسمي باسم الصريح المسيح، ده بس لا ممكن يسمي باسم المسيح. قال لا، وهو برضو ايام النبي صلى الله عليه وسلم الايه ما كانش برضو ممكن يسمي باسم المسيح. قال ما هو الله سبحانه وتعالى رخص لك هذا ورفع مع كونه ممكن يعمل يعني كده. اصل ممكن دول يتدخلوا في الشرطه يتدخلوا على خلاف الشريعه، والمسلم برضو يقول لك على خلاف الشريعه، سموه اختناق رخص ان كنت ذبحت على خلاف الشريعه. والمسلم ده عكس ده، ممكن يكون صلى الله وبرضه المسلم برضه لو ما سماش الله لا تقبل ذبيحته. المسلم لو ما سماش الله لا تقبل ذبيحته متعمدا باجماع، يعني لو تعمد على التسمية لا تقبل ذبيحته باجماع. طب ماشي، قال جماهير على حلم ذبيحته، وده جمع من المحققين الى عدم الحلم، وأن الذي حكي لا سكر ولو سم ولو كان ناسيا. ده إذا أن الفرق بين المتعمد والناجي الإثم، فإن المتعمد يأثم ولا تؤثم ذبيحته، أما الناجي فلا يأثم ولا تؤثم ذبيحته. ده الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله تعالى. إن اسم الله مع أن الفعل أهو تذبح، لكنك لا تحفظ بأي تسمية تقضيك حرام مضرة، ومع التسمية حلال طيبة مباركة. فاسم الله سبحانه وتعالى خاص مبارك، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال لا تذكر الذبيحة ولو طاق الإنسان المسلم التسمية نسيانا نسيانا للعموم، ولا تأكله بما لم يذكر اسم الله عليه. فإن قلت قال الله ربنا الوحيد من نفسنا قال قلنا على العين والرأي، هذا في رفع الاسم، هذا في رفع الاسم. أما في الشل فإن الله سبحانه أوقف الشل على التسمية. نعم. ومن فروعه، من فروع هذه القاعدة المشقة دي، شوف احنا نمشي الفقه ازاي كله جميلة من سعة هذه القواعد يا اخوانا. ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعرف إذا تعذر اليقين، رجوع إلى الظن الغالب إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من أحداث والأجل، فيكسب الظن بالإثبات، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن بقلوب الدلائل الشرعية. كويس أو قاعدة جميلة جدا. يرجع إلى الظن إذا تعذر اليقين. أنا الآن عندي توبات، أمشى واحدة والخياط واحد فصل جلابيتين، في جلابية منهم أنا متيقن إن فيها نجاسة، كنت مثلا يعني أصابها بول وكذا وعلى جمعة الشناعة أبص دي زيي وعايز أصلي، أعمل إيه؟ صلت كل واحدة؟ صلت، هذا قولي الحنابلة. والصلاة أنك تتحرى وما يغلب على الظن خلاص تحرى، يعني يقول مثلا أنا شفت مثلا دي مكرميشة شوية أو تشوفها من وراء مثلا يمكن مكرميشة ولا بتاع تبقى دي، لكن دي لا. المهم اجتهد وتحرى وما يغلب على ظنك تفعله. طب ما غلبش على ظنك لهذا ولا ذاك فإنك تصلي في أي ديانة ولا حرج عليك إن شاء الله، فبالتحاب تصلي. الغلب على ظن الشيء توكل على الله وصلي بهذه الغلبة، غلبة الظن. نفس المسألة ناجس ومعطر برضه إذا تعثر اليقين عملنا بغلبة الظن ولا توسوس، وما غلب على ظنك فافعله، وما غلب على ظنك فافعله. كذلك في كل وقت، انا امر الساعه وانا في الصحراء او في الغيط ولا اعلم ولا سبيل لي الى معرفه الوقت، خلاص تحرك تحرك وما غلب على ظنك فافعل وقم به. فالشرع لا يكلفني باليقين في كل شيء، بل ما غلب على الظن فقم به ولا حرج عليك فيما دون ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا أن اليقين لا يكون بالشك، بل يبقى اليقين على يقين ولا يكون بالشك إلا بيقين اليقين. أنا الآن توضأت وصليت الفجر، أنا متيقن أني توضأت وعايز أصلي الظهر، بس مش عارف أنا مرتكب وضوئي ولا لا، يا دكتورة مرتكب وضوئي ولا لا، أنا كذا مش عارف. اليقين عندك إيه؟ الوضوء. والمشكوك في الحق انا احدثت ولا اطلع حال الشك واعمل اليقين. فاليقين لا يكون للشك، اليقين لا يكون الا اليقين. فبالعكس بقى انا متيقن ان بعد الفجر احداث، لكن انا بقى اشك فيه لما انا كنت بخشي مثلا ايه او لما انا كنت كده، يا ترى انا توضيت ولا ما توضيتش، فنعمل بالاصل. ايه يقين؟ بالحدث. والمشكوك فيه الوجود. يبقى اعمل بالحدث واصل الظاهر. يبقى نبني الامور على فين؟ على الاسلام. هل واحد جاي التفكير قال لك يا عم الشيخ انا قرات دراسه النهارده بس انا بقى مش عارف حتى عشان عجبت كده انت فكر مش عارف برضه هو انا قرات مرتين ولا ثلاثه يعني مش عارف ودي ايه مش في ايدي بقى جاء نفسي وقال له كده اجي نفسي انا دلوقتي قرات دراسه النهارده ولكن انا لا ادري انا قرات زوجتي مرتين ولا ثلاثه طبعا انت لو قلت له مرتين ما انت خايف تحملها بالاسف ما جاش من ثلاثه ولو قلت له ثلاثه فرقت قصه تعمل ايه بقى مرتين ولا ثلاثه تقول له القرعه تعمل القرعه في القرار اللي ايه اللي ايه اللي يطلع فيها مرتين وثلاثه ما ينفعش ولهذا شوف ما عندناش نص نبوي هات كده نص نبوي مثلا يعني مباشر في القضيه ما عندكش عشان كده بيفرق القاعده ولا يهمك وانت ادب جامد خفت ولا يهمك انه اليقين لا يزول بالشك اثنين ولا ثلاثه اليقين ايه؟ ولا تكون فيه رحمه واطرح الثالث ويكتب كذا ثاني لا يكلف الله عبدا الا بهذا طيب امراه بنتها عايزه تتجوز الولد بس الام أربعة كثيرة أربعة وخمسة جاي تقول لي كده والله يا أخي أنا ما أعرفش هم أربعة وخمسة ماشي ثلاثة ولا أربعة بنقول لها اتجوزي واحد ولا اثنين الأمور ماشية لكن يعني سبعة ولا ثمانية لا لا لكن يا جسيم عندك المرضى خلاص خمس رضاعات وحرمنا أربعة ولا خمسة فبينه لا إيه بقى؟ هتجوزه وخلي بالك شفت أهو لا أحسن أنك تتجوزه ويبقى خمسة ده مشكلة بل أتجوزتهم أخوات ها؟ ما إحنا عليكم القاعدة بقى يا جماعة كتير إيه؟ ها؟ احنا نجينا نلاقي مرة في مجتمع من المجتمعات المسلمين رأي واحد لازم فيه خلاص نقول لك حاجة يبقى أربعة اليقين أربعة والمشكوك فيه يختلفوا ما يهمناش ما فيش فايدة المسألة مسألة مش تيجي أنت في الطهارة تؤمن القاعدة وتيجي بقى في الطهارة تخاف لا هي قاعدة واحدة القاعدة واحدة ولو كلفنا الله باليقين في كل مسألة لتعثر ذلك ولا شق ذلك على المسلمين فلما كانت القاعدة اللي بنترك المسجد المشقة تجريب التنجيل كان العمل بالتنجيل عشان كده كان يعني العلماء بيقول لك ايه؟ يقول لك مش العالم الذي يحسن التشدد ولكن العالم الذي يعرف الرقص والا كمان واحد يفتح مكتب تشدد واخد بالك انا دلوقتي عند الشيخ كنت بصلي ومش عارف انا نسيت يا عم صلي من اول بوجي هيجي بعد ما تصلي واخد بالك راح انا دلوقتي ام كانت اربعه كنت صاحي رب اربعه رب الله ورايح نفسك وانت تشك ليه وهكذا فالتشدد يحسنه كل احد التشدد يحسنه كل احد لكن معرفه الرخصه ومعرفه الاحكام الشرعيه ولكن نقول الشريعه يخر والله المسؤوليات مفروشه من بنك من بنك معناه تجيب له هو نايم على ظهرك تجيب له ربح ده شهري ثابت ما بيتعبش التشدد نقول اسحاب لأنك تنقذ من محاربة الله ورسوله ولأنه ترى شو المدارس في أولادك ماذا تنتظر من أولاد يفسرون وتغذون وتعشون المال الحرام ومن الحرام إلا العقوق والعياذ بالله نعم نسيت أقول لكم الرجل بتاع 30 مليون ده والله يقول عنده 12 مليار بيشرب المخدرات وابعد ما يكون عن طاعته صاحب الشركة. والبنت اللي عنده بنت يعني ملهاش لازمة خالص، لا تتجوز ولا تتصرف، بنت كده خلاص. يعني ميزانيه دوله اصلا، يعني لما تروح الصومال مثلا ولا اثيوبيا ولا كده ديت تقول الميزانيه كام؟ يعني ميزانيه دوله. ومن فروع هذه القاعده ما تحطش في الاسم ان المتمتعه والقادره قد حصل لكل منهما حج وامره تامان في سفر واحد، ولهذا وجب علينا ان نقول شكرا لهذه الاسم. المتمتع الحج هو ان يجمع بين العمره والحج في سفره واحده، بيد انه يقوم بعد عمرته بالتحلل، يتحلل بعد عمره. ده المتمتع يعمل عمره، يروح مثلا الحج دلوقتي يقول حج التمتع، ولما يعمل عمره مثلا 15 قعده مثلا ولا 20 قعده يقوم يتحلل ويلبس نفسه ويفضل زي ما هو في مكه، ويوم 8 اللي هو يوم الترويه يقوم بالإجابة الحج من مكانه، ولا يلزم أن يرجع إلى ميقات، ولا يقوم بالإجابة من مكانه. ده المتمتع. يبقى تمتع بالحل بين العمرة والإيه؟ والحج. وبهذا أمر النبي الصحابة رضي الله عنهم لما انتهوا من العمرة، أمرهم عن الحل. طيب، أما القادر فالقادر يجمع بين العمره والحج في النسك، يقول لبيك اللهم حجا وعمره، لكنه لا يتحلل بعد العمره، انما تدخل عمره في حج. ولهذا اعمال النسك تماما هي اعمال القادر. الاول تروح العمره بيحلي في الحج، بيحلي في سير، وهذا من التقى معه الحج أول من نوى تمثل القران، ولا يلزم في القارن أن يسوق البلد، لكن إنفاق البلد من بلده لا يجوز له أن يتحلل، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما اقتدرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إنما لما سقتش الهدي ونوي أن يقرن بس كده نقوم نقول له وقد نوى وقد نوى الحج قريب، يقول لا لا لا بس خلي طواف بطواف عمره وسعى يلا وتحلل ويبقى كده تمام. هنا لما تمكن الانسان من اداء عمره والحج في صفات واحده وجب على المتمتع والقارن دم يسمى الهدي، يعني يسمى دم شكران، شكر تشكر ربك. فالذي يذبح في الحرم على قسمين، من يذبح دما في تمتع وقراء فهذا دم شكر، لان الله هيئ لك وشرع لك ان يجمع بين النسكين في فقر واحد، ولا يسمى تقويم. بس خلي بالك انا ازاي بقى الناس بتعمل عمره، يروح يعمل ايام العمره في رمضان يقول لك هي اصلا اللي فاتني بتاع 10,000 بالهدايا، فانا عاوز بقى اخلص بحقي، اخلص بحقي. يعني ايه؟ يعني يعتمر ويحل ويعتمر ويحل ويعتمر ويحل، ويقول لك انا عايز اخلص بحقي، عمره لابويا وعمره لامي وعمره لعمتي وعمره لخالتي وعمره كذا. ورياضة بعض الناس اتحرك يقول لك ايه؟ يعني العمره الاولانيه لما يجي بقى يحرق هنا حته من راسه ويعمل عمره ثانيه في حته ثانيه عشان ما يبقاش راسه مره واحده، لكل عمره يبقى ايه؟ حته من راسه ويكرر عمره. وهذا ليس من السنه ان تجمع بين العمرتين في فقره، ليس من السنه وان جاء لكن ليس من السنه. انما العمره مع الحج في فقره واحده اللي هو التمتع هذا افضل الفاس. فالدم الاول اللي هو دم الشكران اللي تشكر ربك سبحانه وتعالى عن حد شرع لك هذا، والدم الثاني دم جبران. دم جبران، جبران يعني لمن ترك واجبا من وجب الحج او لمن وقع في محظور. نعم، فمن تيسير الله ايضا ان شرع لنا المسكين في سفرته واحد. ايضا من فروع هذه القاعده اباحه المحرمات المضطر واباحه ما تدعو اليه حاجتك العرائض واباحه اخذ العوض في مطابقه الخيل والابل والسهام واباحه تزوج الحر للامل اذا عزم الطول وغرق العدل. شوف كم موضوع الفقه احنا كلمنا في الصلاه كلمنا في الحج كلمنا في الذبح والصيد قلت تعالى عندك هو هل يجوز للمضطر ان ياكل الميته؟ واحد هيموت في الصحراء وقدامه ميت عندك نص تقول انما حرام الميته والذبح حرام ميته حرام وعندك نص ولا قلت لابد ما يذهب لهذا شرع الله عز وجل بالنص ايضا الرخصه بهذا قال تعالى فمن اضطر غير باق ولا عاد لا فاعل ولا عاد في الرخصه ولا في القدر الذي ياخذه فمثلا واحد يعني بدايته وهو في الصحراء فلا الميت فلا في نظر اكل لا انت ما وصلتش الى درجه الرخصه في هذا ما وصلت لعل مرة الصف بعد ذلك أو قامت الرخصة به يلا هتموت وأنا كل أكل إذا أو جاءت من الله عملنا خوف كذا ومشي وشاع ونظام ولول وشاي لا إنما تأكل بالقدر الذي يكون به القوام ونجاته بس لكن لا تتعدى لا تتعدى غير باغ ولا عاد فمن ضر بس خطير غير باغ ولا عاد غير باغ في الرخصه ولا عاد في القدر لهذا العلماء قعدوا قاعده فقه اسمها ايه؟ الضروره تقدر على قد الرخصه خذ من اللي باع خلاف الايه؟ الاخر طيب واحد يقول لك انا الشيخ انا دلوقتي راجل بريض وكذا وعلاجي الان أن في العلاج لا ما تشرب خمر لأن الخمر ده بنات الحص مش عارف يعمل إيه وبتاع وكده نقول له إيه؟ نقول له حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال أنا تداوى بالخمر قال لا أبدا لن أتداوى الخمر فإن حكمة الله سبحانه وتعالى وسنة الله الكونية لن يجعل الله عز وجل شفاء فيما حرم عليه ودي قاعده فرض اوعى حد يحكي لك اصل ده وده وده ابدا وده راح خنزير او ده بيقول انه خنزير او مش عارف ايه او ايه وبيحكم الشفاء وانت مغمض مستحيل مستحيل ان يكون الشفاء فيما حرم الله طب واحد يقول لك بس والله العظيم شيء وربي وربي وربي ان انا خدت المحرم وشفيت نقول له انت صادق في يمينك ولست صادقا في مجلس فيما جزمت به فقد يحصل اختلاف يوم ما بان يقدر الله سبحانه وتعالى شيئا عند مخالطه محرم فيزعم الانسان ان الذي حرمه انما هو من هذا وانما هو بالقدر زي الوقت اكلت في الشاميين والبصقره وكذا مفيش شيء يوم رايح لواحد لسه فاتح عياده او من البلد واخد يوم صار لبس لاحسن دكتور في البلد هو قدر الله الشفاء روح هذا الرجل انما بعد عندنا والنبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاءك فيما حرام عليك حرام سهل طب البير ياخدها صارت نفسك ايه ما تاخدش حاجه لا شفاء في الحرام ابدا وبالتالي لا يجوز اكلام الخمر في الدوام طيب وقت الحدود انا الان باكل وبعدين وقفت بقى ايه اللقمه وقفت كسور خلاص هموت مش قدامي الا الخمر ايه انت شايف دلوقتي ما تشربش الخمر طب انا دلوقتي خلاص معاك وقفت الجمعه الصور اعمل ايه؟ تشرب ولا ما تشربش؟ قال لك تشرب لان ده مش شرب وانما لازاله الغصه ده عكس الشرب. يعني حالة تانية بالضبط يقول انا هموت العكس خلاص هموت يا جماعة من ذلك الاستقامة هموت من العكس اصرف ولا اصرف شيء لا يشرب لان الخمر لا تقلني هذا الشيء خلاف الماء فالخمر لا تروي انما تزيل بها القصه ماشي لهذا نص الفقهاء على عدم جواز الشرطه تموت شربت الصندوق خمر هتموت يبقى بدل ما تموت وانت لا خلاص موت وانت تم تطهر خلاص انها لا تزيل عطشا وقد تزيل هي لا تروي عطشا انما تزيل بها القصه لانها فاتت تزيل بها القصه فلا حرج ولا باس في ذلك طيب ومن ذلك اخذ العوض في مسابقه الخير والابل والسجان انتقلنا الى باب السبق او السبق او المسابقه شوف القاعده احنا مشينا كم باب من السبق انت مبسوط قوي ذلك ان شاء الله ربنا يسعدك صح معايا ربنا يبارك فيك هو ابن عباس طبعا لما اشكل عليه عاقبه الذين قالوا الطائفه الاميره لم تعدون قوما لو لكم او معذبهم عذاب الجنه الطوائف ثلاثه طائفه تعدت وده ربنا بين عاقبتها وقدم الذين ظلموا بعذاب الجنه وطائفه وعرت وامرت ونهت أنجينا الذين نكون عنه في طيفة ثالثة اللي هم قالوا بقى للجماعة بيقولوا لما تعدون القوم طب اللي اعتذر عرفوا العقل واللي قالوا عرفوا العقل طب الطيفة الثالثة فأشكر على ابن عباس كده فلما كان حين جميله عكرمة فتح عليه قال له هو الله بطل سبحانه وتعالى الذين حدث فالباقي ناشي ولكن الله نص على ذكر الناس هذا لكونه اعلم فاعلم الله لكن تبين نسب لان الهلكه طائفه واحده يبقى تبين نسب لكن الله ذكر خير لانهم امر ونهى ففرح ابن عباس بهذا خلع كلته وانبشر اياه فكان يفرحون بالعلم زي ابو هريره يمسك الراجل طبعا في دعم رجل اللي عايز يسرع الصدقه يقول له يا ابو هريره انا راجل مسكين وعندي اشي يشير اللي انا كده يا ابو هريره ضروري يشير والثالثه انا مش هسيبك مش هسيبك انت كل ليله تيجي وتسرق وعايز تسرق لا لا ارفع عنك يا رسول الله شوف بقى الدين مثل الدين اخيرا عارف مدخل ابو هريره قال له اتركني وانا احملك قالوا ايه؟ قالوا لما تجيب لان تبقى حقيقه الكرسي فلا يزال عليك حقيقه من الله حقيقه قال خلاص يا رب مش هطلع على الجنه فكان حدث تقييد العلم المهم باب الصبر المصادقات الدورات الرمضانيه عشان رمضان غير الدوري والكاس الملايين والمليارات اللي بتحصل النهارده اول هدف في الدوره مليون جنيه اول هدف اكل انت وعيالك في المطعم من غير ما تموت اول هدف خيارك فيه ان ده واحنا لعابنا يشيل لا ياكل مش وياه كفايه ما يموت وعياله كمان عشان جاب حته جلد حطها في المقص والدلاع عمال يلح قلبه طول النهار بالفات ويطلع له شهرين ونص واخر السنه بس بركه لكن الملايين السنه دي بقى باش ما نعرف ما بالظبط المصادقه خلاصه المصادقه عشان نختصر على ثلاثه انواع المصادقات على ثلاثه انواع خلي بالك النوع الاول مصادقات تجوز بعوض وبغير عوض اثنين مسابقات تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض. ثلاثة، مسابقات لا تجوز بعوض ولا بغير عوض. قول النوع الأول مسابقات بعوض وغير عوض. النوع الثاني مسابقات تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض. ثلاثة، مسابقات تجوز بعوض ولا بغير عوض. واحد، المسابقات التي تجوز بعوض وبغير عوض هي ألف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني في مسابقة بعيد الإبل، في مسابقة الخيول، في المسابقة بالرمز. ليه أقصد الأدوات دي؟ هذه احنا عايزين نشجع الأمة. فيجوز بعوض وبغير عوض، وأسحق العلماء بها، لأن دي أدوات جت عند النبي، كل ما دخل في العلة. فلو مسابقات البنات، لو مسابقات البنات، لو مسابقات الحشرات، كل ذلك جت بعوض وبغير عوض. وأضاف شيخ الإسلام، ودي بقى نحتاجها احنا في المسابقات على القرآن والمسابقات على السنة والمسابقات على البلد، ونعملها احنا، لا هي حب ولا هي حب ولا هي حافر ولا هي مرض. يبقى هنقول بقى كده الجواب على مسابقات القرآن والجواب على مسابقات السنة على هذه تبقى حرام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأعظم ما تقع المسابقات في العلم الجهاد قوته على العلم. احنا خلينا حافظ القران وخلينا حافظ السنه وخلينا نستقيم وخلينا كذا. فلما نشجع سمع حفظ القران والسنه والعلم والفقه يبقى ده يحتاج ايه؟ ايه؟ ما هو الجهاد ده مش اي كلام. ولهذا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير من الرايه قدم رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وجاء علي وسلمه الرايه، وقال النبي لعلي: امشي ولا تلتفت، تمشى علي خطوات، ثم صاح ولم يلتفت: يا رسول الله، على ماذا نقاتلنا؟ شوف الكلام الجميل، سؤال مهم. ولا احنا بس نطلع نفرقع ونعمل على اي هدف؟ ليه؟ شوف علي لم يمضي خطوات حتى وقف، وادب مع النبي لم يسكت، لان النبي قال: امشي ولا تلتفت وامضي في سبيل الله. فصاح يا رسول الله، فصاحت للناس: يا رسول الله، على ماذا نقاتلنا؟ يبقى انا محتاجين لعلم، هنحتفظهم على العلم. لازم يكون المجاهد ده القائد ده عارف، يعرف احكام الجهاد. من اجل هذا يدخل العلم والمسابقات العلميه الشرعيه تدخل في هذا. يبقى النوع الاول من الصف مسابقات تجوز بعوض وبغير عوض، اللي هي الخب والحافل والنص وما يلحق بها من ادوات القتال. النوع الثالث، ما يجوز بغير عوض، ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهي المسابقات في المباحات عدا القسم الاول. واحد هيسابق وقت الجامع، ماشي، سابقه الصبح، ابخ اللي يفوز يعشي المبذول. نقول لا، ما ينفعش غيره. المسابقة جايبة ومباحة، النبي سبق عائشة، عائشة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مشكلة، سابقوا بعض. هنلعب ريحة واليرمي الثانية، لا، ماشي العب ريحة براحتك، بس ما فيش. إذا المباحات مفيش مشكلة، بس بغير عوض. طب إيه الدليل؟ وليش احنا حملنا لا تبقى الا في كذا على العوض جواز. وهنا قلنا معين ده مباح، قلنا من غير عوض. قال لك لانه لا يحتسب النعلة، لان لا كذا النسل هو اما نتوجه الى الوجود واما نتوجه الى نسل العوض. لما النبي قال لا تبقى يعني موجود او مشروع، لا تبقى مشروع الا في حكم حاكم مصر كذا، طب النبي سبق عائشة. اذا مش المقصود ان في الصدقه لا تكون ذاك، فلا هنا لا تعرف حق حق الصدق الدور، والنبي لا يتوجه الى عدم الوجود غير هذا، لان النبي اوجب غيره. يبقى اذا ان نحمل هنا النبي على المحمل الصحيح، الا وهو لا تبقى بعوض الا بحكم او نص او حكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بذلك ولم يعطى بذلك. طيب القسم الثاني مسابقات لا تصلح لكن لم يعطر بغير عوض، وهو المسابقات المحرمة. المسابقات المحرمة ايه العقل؟ ايه العقل بسرعة اللي سماه المال هي في الواحد يغلب واحد ولا واحد ليظهر هو وكذا، لكن المسابقات الثيران بيقولوا النور اللي هي المصارعة الحرة، هذه المصارعة الحرة التي تقتل وتحدث اضرارا كبيره لا تجوز. طب الملاكمة لا تجوز لان الضربات المحسوبه لك اللي هي فين؟ اللي هي المحسوبه عليك، كل المحسوب لك هو المحسوب عليك، المحسوب لك ان تفوز هو المحسوب عليك في الشر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه. انما انتبهت ما تشدكش في الوزن، انما اعطي الدين الفاطمه لما جزها ده اللي عرفه تقريبا من زمان صح ولا ايه؟ اظن ان الفكر اللي فين؟ اللي في الوزن لف عليك لف عشان تفوز، ولكن عليك تتحاسب عليك ما ينفعش. يبقى الملاكمه هذه لا غير شعيب، ممكن تاخد لك بوكس تبوس فيه يبقى عملنا ايه؟ فرق ايه بقى؟ زي ما انت اتكرمت في مصارعاتها دي قتل، ولهذا سمعت يقول لك ده عصابات تبقى عصابات، جماعه المصارعين دول عصابات، يعني ممكن واحد يضرب في الورا واحد في الشارع في بعض الحلبه، الحلبه تضرب ورا الشارع فات من الموت، فهذا خط محرم. او مثلا جماعه كنا بنعمل جلسه لسه ايام في المدرسه اللي بيجيب المدارس بتاعت البدنيه يقول لك اعمل مسابقات ايه؟ عشان نرفع العيال. تقول له يجيب مسابقات يعمل لك كده يجيب لك مثلا ازازه كحوله ويجيب لك مش عارف كم قطعه زيتون كده وكم مش عارف، يقول لك يلا حط كده قرار كل بقى وش ابيض خلص قبل الثاني يبقى ايه؟ يفوز. يخلص قبل الثاني طبعا ده ممكن يظهر يموت خلص قبل الثاني ازاي؟ وده مش هيئه الانسان، ده هيئه الحيوان اللي بيقتل الانسان كده، ده حيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحيوان. يبقى قناه بتوع البدنيه بتوع المدرسين التربيه الرياضيه في المدارس يبعدوا عن الايه؟ شد الحبل والصوت مش مشكله، شد الحبل لعب الثلاثه اوضحوا بقى حاجه. طب شد الحبل ينفع السايق ياخد جايده؟ لا ده مباح بس ما تقولش. طيب لعب الثلاثه ينفع تاخد جايده؟ لا مباح لكن لا تاخد عليه جايده. طب لعب الكورة عايز قاعد من ناحية ممكن يبقى مباح ومن ناحية ممكن يبقى محرم، لكن على كل من يهمنا لا يجوز بذل العوض عليه، لا يجوز بذل العوض عليه. طول ده أصل ده من جهة الثالثة ده من جهة أصل العوض. لما نقول يجوز بذل العوض ما بنتكلمش في حكم العوض، لكن لما نقول يجوز العوض زي المسابقات اللي هتروح وكذا نقول ايه حكم بالعبر. هل الشرط من واحدة او من اثنين او من خارج تفقه تاني. لكن يهمنا انه لا يجوز اخص العوض وعلى الاثنين. لو الكرة دي كلها مجانا مفيش عوض يبقى مش هنلاقي اللاعب اللي احرز الهدف الاول يفضل ياكل هو وعيالته مدى الحياه او ياخد عربيه او ياخد شقه او ياخد عمار او ياخد مليون جنيه. ليه؟ لانه هيعملوها اي زي بعضك يجيب جول وهكذا. عشان كده احنا بنقول مثلا لو حد اخوه مثلا او بعض مش يكون على الكوره مثلا شويه العصر كده او شويه بعد الفجر مثلا كل اسبوع ما نقدرش لا نحتاج تحريم ولا يعني النهي في هذا. طلب ان انا اقرا نص ساعه ساعه جول فيه جول فيه كل واحد ويتبعوا من المحرمات الشرعيه اظهار الاطفال السب والشتم واللعب والضرب الى غير ذلك من الامور. والحمد لله نشوف احنا الحمد لله اخوه ان شاء الله افاضل مرتاحين بالعقل اول ما بينزلوا باللعب بتحمر الاوداد وتنتفت الاوداد وتحمر الاعين وننسى بقى احنا كنا ليله امبارح بنتهجد ولا كنا امبارح عاملين مختار دماغي. ولهذا ما انصح الاخوه لان لما بتنزل يعود عليك ماضيك. انا ارى رايت بعيني احد المشايخ معاه جلسه القراءات العشر وبيجيب القراءات العشر يجيب احد المشايخ معاه قراءات العشر ويجيب القراءات العشر رايت يعني ايه قراءه مع بعض. اقول الشيخ بتاع القراءات العشر حصل خلاف في الملعب في كرسي بلاستيك معروف الاخ ده مثلا الشيخ ده يعني مثلا حوالي مترين وشويه كده وعرض الشيخ ده تخيل بقى اما في لحظه غضب يضرب الكرسي يروح فين؟ روح فين؟ والورق اصلا ارتفع احنا مش شفناهوش الا هو راجل مكسور معايا في قرار الحصن شيخ يسيب الماتش ده ويقعد بقى ما شاء الله الشريف ده وشعبة على حفص على ابن كثير على ابن عامر على الحمزة الزيات مثل الخلاف مدغول من الشفاء اخد بالك دخلت الحاجة بما كلها ان هو الماش قرر الكرسي من طلع الصوت. عشان كده نقول للاخوة الحمد لله يعني هو اي حاجة تانية سوى الكورة ولكن ده نحرم ده نحرم طالما ما في الضوابط الشرعية يعني واحد لان لو حرمنا واحد شاف الكورة بيقول حرام على الباب لكن نقول الامر هذا على حسب ما يتعلق به من احوال. شوف بقى التحديد احنا تناولنا كم موضوع في الفقه وليس بين الوعاظ احنا عبرنا عليكم واخرناكم اخر خلال النفس ولكن حسبنا ما مثلنا به على هذه قاعده المباراه. اذا قاعدتنا الليله هي انا مش هفكر في الكرسي. طب عايزين ثلاث امثله من الامثله اللي ذكرها بس ثلاثه واحد احضرنا مثال الاخ الاشياء الحلو عدم تكليف الانسان بالسؤال انا اخذ اشياء حلو وقتها الا لو ورد الدليل بخلاف ذلك. ايه مثال ثاني دي معنى قاعده ثانيه امثله الايه اليقين لا يزول بالشك. نعم ثلاثه الاستجماع قبل الاستجماع وهكذا الفكر الكبير تحديدا نسال الله تبارك وتعالى من النور العظيم ونشكر ان شاء الله ندور على الاسئله بعد الصلاه بالله ونجيب عن الاسئله ان شاء الله.